مطبطباتي وآتي بحكاية فيها ملامح من هلال رمضان. أهل المودة بوردة ويايا يسقوا الجناين من ندى الإنسان. البر سكة وضحكة وبداية لطريق منور مرحمة وإحسان. صوت العرب من القاهرة يقدم المطبطباتي. المطبطباتي مهاب ممدوح. لسه فاضل في الحياة شوية أمل، معجونين بحب وعطاء وإيثار وتضحية، وهي دي الخلطة السحرية للطبطبة اللي موقفة الإنسانية على رجلها ومخلينا نعيش ونتعايش رغم الظروف اللي بيمر بيها العالم من شرقه لغربه ومن شماله لجنوبه. تحس إن البشر مصممين يقضوا على البشرية بإيديهم، لكن رغم كل ده ربنا بيبعت لنا نماذج تصحي فينا إنسانيتنا والخير اللي جوانا. ومهمة المطبطباتي في مواسمه السابقة والموسم الثالث ليه إنه يفكرنا بالنماذج دي، بإنسانيتنا، وإننا ممكن نكون أفضل مما نحن عليه. المطبطباتي. فقدنا الكثير من الأشياء، فقدت ولدي وتركت زوجي ورائي على الحدود، فقلبي محطم لأنني لم أكن بدونه من قبل، إنه جزء مني والآن ليس معي ولا يوجد معنا رجال. دي بداية قصة أليسا المؤثرة، وهي واحدة من مئات الآلاف من الأشخاص اللي أجبروا على مغادرة أوكرانيا هربا من الحرب. سافرت أليسا البليغة من العمر 35 سنة 140 كيلو من العاصمة الأوكرانية كييف إلى بولندا، وقطعت آخر 17 كيلو متر منهم سيرا على الأقدام وعلى كتفها كلبها بوليا. انتشرت قصة أليسا المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي بفضل صورة التقطت ليها أثناء رحلة هروبها الشاقة وهي حاملة لكلبها بوليا على ظهرها، وهو من فصيلة الجيرمان شيبرد وعنده 12 سنة ونص، وده في عمر الكلاب كلب عجوز ما يقدرش يتحمل سير كل هذه المسافة على أقدامه. معاناة أليسا بدأت مع وفاة والدها تاني يوم اندلاع الحرب، ونظرا لأن العديد من الأشخاص كانوا بالفعل بيغادروا كييف فما قدرتش حتى أنها تدفن أبوها وفضل في المشرحة. كمان انفصلت أليسا عن زوجها اللي فضل في أوكرانيا مع الألاف من الرجال لحماية البلاد، وخرجت أليسا هي ونساء عائلتها في عربة صغيرة لدرجة أنهم كان من المستحيل التحرك داخل السيارة، وده لمدة 16 ساعة. ولما قربوا على حدود بولندا وكان فاضل تقريبا 17 كيلو العربية عطلت وحلفت ما تتحرك، فاضطرت أليسا للتحرك سيرا على الأقدام في درجة حرارة 7 تحت الصفر، وكانت رحلة صعبة ما بين الجبال والأنهار، والأطفال كانوا بيعيطوا وهي كمان كان عندها رغبة في البكاء، لكن ده كان معناه استسلامها، فركزت أكتر على هدفها وهو الوصول للحدود. حاول الكلب أنه يساير أليسا في الرحلة لكن ما قدرش لكبر سنه، وحاولت تركبه مع أي عربية لكن كان صعب، والناس نصحوها تسيب كلبها وتواصل رحلتها، لكن أليسا بتقول أن الكلب ده جزء من عائلتها وعاش معاهم كل لحظات السعادة والحزن، وده اللي فاضل لي من حياتي السابقة. من هنا قررت أليسا أنها تحمل بوليا على كتفها في مشهد إنساني رهيب لمسافة 17 كيلو، وتمكنوا أخيرا من الوصول للحدود البولندية، وهناك استقبلهم رجال الإنقاذ. الطبطبة على الحيوان صورة من صور إنسانيتنا، وبكرة طبطبة جديدة. المطبطبات مهاب ممدوح.